الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال السابعه والثامنه والتاسعه والعشرون وتمام الثلاثين والواحده والثلاثون بعد المئه الكهانه والتحاكم الى الطاغوت وكراهه التزويج بين العيدين، والله أعلم. قال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه أيضا من خصال أهل الجاهلية الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب. الكهانة معناها ادعاء علم الغيب، فهم يدعون أنهم يشاركون الله عز وجل في هذا العلم الذي اختص به، وهو علم الغيب. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، فشت فيهم الكهانة، وكان فيهم السحر والشعوذة، وهذه كلها من التلبيسات، فإن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يستعينون بالشياطين بعبادتهم والخضوع لهم وصرف شيء من العبادات لهم، فتخبرهم هذه الشياطين بشيء من أمور الغيب، مما يسرقونه، يسرقون السمع فيخطفون الكلمة ويلقونها إلى أوليائهم، فتخلط هذه الجن أو هؤلاء الكهنة الذين تصل إليهم هؤلاء الجن والشياطين، يخلطون مع الكلمة من الحق التي سمعت في السماء 100 كذبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكهنة كفر. لماذا؟ لما فيها من التقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولما فيها من ادعاء المشاركة مع الله عز وجل في علم الغيب، والله تبارك وتعالى قد انفرد بعلم الغيب، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهكذا يقول الله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهكذا يقول سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهكذا يقول الله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا يعلم علم الغيب أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا جن ولا أحد من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا الجن في هذه الآية الكريمة المتقدمة: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهكذا يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهكذا نبينا محمد: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهكذا أنبياء الله ورسله. فالله استأثر بعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من غيبه، من ملك أو من رسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فإذا أخبر أحد من الملائكة أو الأنبياء والمرسلين بشيء من علم الغيب، هذا لا يدل على أنهم يعلمون الغيب، لكنه علم علمهم الله عز وجل إياه، فليست هي صفة لازمة دائمة عند هذا المخلوق، وإنما غيب يعني شيء من علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. فهؤلاء الكهنة يدعون المشاركة لله سبحانه وتعالى فيما انفرد به وفيما اختص به، فهم من هذه الجهة يعتبرون كفارا، وهكذا باستعانتهم بالشياطين بالتقرب إليهم. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي عجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فهذه الكهانة التي تفشت في العرب، والتي أيضا انتقلت إلى أناس ينتسبون إلى هذه الملة، هذا يعتبر خصلة من خصال أهل الجاهلية ويعتبر كفرا، فالواجب الحذر من الكهانة والكهنة وعدم المجيء إليهم وعدم تصديقهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما أو ليلة، رواه مسلم. بل هذا بمجرد المجيء يعتبر قد ارتكب محرما، وكانت عقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنها تصح وتكون مجزئة لكن لا يثاب عليها. أما إذا زاد وصدقهم فيما يدعون من علم الغيب فإنه يكون قد كفر بالله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحذر من هؤلاء والحذر من مجيئهم، إلا من أتاهم ليبين باطلهم وليعرف تمويههم، فهذا قد ثبت في السنة جواز ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد حينما أتاه مختبرا له. قال: والتحاكم إلى الطاغوت. أيضا من عادات وخصال أهل الجاهلية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما كان على خلاف الشرع. الطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت أي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، فكل من تحاكم إلى غير القرآن والسنة فإنه قد تحاكم إلى الطاغوت، سواء تحاكم إلى العادات أو الأعراف أو الأسلاف، أو تحاكم إلى قوانين، تحاكم إلى شيء وضعه الناس، فهذا تحاكم إلى الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكل من تحاكم إلى غير شرع رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه قد تحاكم إلى الطاغوت، فإن الواجب هو تحكيم الشرع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم، الله عز وجل الذي له الحكم، له الحكم القدري وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي، إن الحكم إلا لله. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهكذا يقول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهكذا يقول الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب هو التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى في جميع الأمور، في باب الأموال وفي باب المشاكل الحقوقية وفي باب التنازعات الأسرية وفي باب السياسة، بل وفي باب العقيدة وفي باب المعاملات. الواجب تحكيم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى في جميع الأمور، لا أنها تقتصر على أمور معينة، ثم في باب العقيدة أو المنهج أو الدعوة أو الخلافات الفقهية كل يتعصب لشيخه أو يسير على مذهب إمامه، هذا فيه خروج عن تحكيم القرآن والسنة، وفيه شيء من التحاكم إلى الطاغوت. فالواجب هو تحكيم الشرع في كل شيء صغير وكبير، قليل وكثير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحذر من التحاكم إلى غير شرع الله، والناس هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله إن اعتقدوا أن هذا جائز أو أن هذا أفضل أو أنه مساو لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا يعتبر كفرا. قال: وكراهة التزوج أو التزويج بين العيدين، هذا راجع إلى مسألة التطير والتشاؤم، فإن التطير هو التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم من الأشياء المعلومة الأشهر، فقد كانت عادة لأهل الجاهلية أنهم يتشاءمون ببعض الأيام أو ببعض الأشهر، ومن ذلكم شهر شوال أو شهر صفر، فكانوا يكرهون التزويج بين العيدين خشية حصول شيء من الضرر، فجاء الإسلام بإبطال ذلك. فهذا آخر ما ذكره المصنف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما مر بنا، ونسأل الله عز وجل القبول، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.